قال بعد ذلك وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها. في هذا الأثر الذي ساقه الإمام مالك أثر عبد الله بن عمر ساقه بلاغا كذلك فقال أنه بلغه أن عبد الله بن عمر ثم سئل عن المرأة الحامل فقرر أنها تفطر وتطعم يعني ليس عليها قضاء. ثم إن مالكا خالف هذه الفتوى فذهب إلى وجوب القضاء واستدل بالآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ووجه الاستدلال أن الحامل تكون مريضة ولهذا قال ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها. هذه مسألة مشهورة تتعلق بالحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها ما هو الواجب عليها؟ الذي قرره الصحابة رضي الله عنهم وهو مذهب ابن عباس ومذهب ابن عمر أنه ليس عليها إلا الإطعام. فهذا الأثر الذي ساقه مالك بلاغا قد وصله غيره فقد جاء عند الدارقطني وقبل ذلك عند الطبري في تفسيره فعند وأخرجه كذلك الشافعي جاء عند الشافعي في كتابه الأم وجاء كذلك عند الطبري في تفسيره وجاء عند الدارقطني في سننه أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة كما ساقه مالك في الموطأ وهو بإسناد متصل صحيح. وجاء عنه في بعض الروايات قال الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي كما عند الطبري وكذلك جاء عند أبي عبيد لكنه من طريق ضعيف لكن يشهد له ما في رواية الشافعي ورواية الطبري. أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ في القرآن ذكر آثارا عن ابن عمر وعن ابن عباس. وجاء عند الدارقطني أن ابن عمر سئل عن المرأة الحبلى سألته هذه المرأة وهي حبلى فقال أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي فبين لها رضي الله عنه أنها لا تقضي يعني أن الواجب هو الإطعام. وجاء كذلك عند الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس قال إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما هكذا كما عند الطبري وأيضا عند أبي عبيد في كتابه الناسخ. وجاء أيضا عند الطبري أن أم ولد كانت حاملا أو كانت مرضعا فأخبرت ابن عباس وسألته فقال لها أنت بمنزلة الذي لا يطيقه عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. إذن الصحابة ابن عباس وابن عمر وهم من أفقه الصحابة في زمنهم وانتشرت فتواهم وكان الناس يسألونهم عن هذه المسائل رضي الله عنهم ولا يعرف لهم مخالف عدوا المرأة الحامل وكذلك المرضع عدوها كالشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام من حيث الحكم كما قال ابن عباس أنت بمنزلة الذي لا يطيقه عليك أن تطعمي. لم يقولوا إن المرأة الحامل تعد مريضة ولا قالوا المرأة المرضع تعد مريضة بل هي ليست مريضة لا شرعا ولا لغة ولا عرفا. بعد أن ذكر الإمام مالك هذا الأثر وبينا أنه موصول وأنه من طريق عبد الله بن عمر وجاء من طريق ابن عباس جاء ما يدل على هذا الحكم مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحديث المشهور حديث أنس بن مالك الكعبي وفيه أن أنسا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وقد غارت هذه الخيل خيل النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء أنس إلى رسول الله ووجده يتغدى يأكل طعاما، فقال له عليه الصلاة والسلام: أدنو فكل. فقال: يا رسول الله إني صائم. قال: أدنو أحدثك عن الصوم، إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم. وهذا هو الشاهد، الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم، والله لقد قالها النبي عليه الصلاة والسلام: كليهما أو أحدهم أو أحدهما فيا لهف نفسي. هكذا يقول أنس بن مالك: يا لهف نفسي ألا أكون طعمت طعام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تمنى أن يكون قد أفطر وأكل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وينال بذلك بركة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يفعل فقد بقي على صومه. والشاهد من الحديث إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم، وهذا أنس بن مالك. هو ليس أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أنس بن مالك الكعبي. هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه، وهو عند أبي داود في سننه، وأخرجه النسائي وابن ماجه، إذن هو عند أصحاب السنن. وقد حسنه الإمام الألباني وصححه الترمذي قبل ذلك، وهو حديث صحيح، بل إن الترمذي أشار إلى أن العمل على هذا عند بعض أهل العلم. وهذا لا شك فيه أن الذين ذهبوا إلى أن المرأة الحامل والمرضع يفطران ولا يقضيان وعليهما الإطعام هم قليل، لكن يكفي في ذلك أننا نستدل بهذا الحديث المرفوع وبفتاوى الصحابة الذي لا يعلم لهم مخالف كابن عباس وابن عمر. وكما أشرت، القول بأن الحامل مريضة أو المرضع مريضة هذا بعيد وليس صحيحا، ليست مريضة لا عرفا ولا شرعا ولا لغة. وأما بالنسبة لأقوال الفقهاء فنقول باختصار: كل مذهب من المذاهب في الغالب ستجد له قولا. فأبو حنيفة أن الحامل والمرضع لا يجب عليهما إلا القضاء فقط. أما مالك فعنده الحامل هي التي تقضي إذا خافت على نفسها أو على ولدها، فقد تقضي ولا يجب عليها الإطعام. أما المرضع هي التي إذا خافت على ولدها هي التي تفطر وتقضي وتطعم مدا عن كل يوم. والشافعي وأحمد اتفقا في هذه المسألة على أن الحامل والمرضع إذا خافتا فعليهما القضاء والإطعام، إلا أن هناك تفريق يسير في ذلك. فعندهم أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا ولا إطعام، أما إذا خافتا على ولديهما فتفطران وتقضيان وتطعمان عن كل يوم مسكينا. فمالك يفرق بين الحامل والمرضع، الحامل لا يجب عليها الإطعام والمرضع هي التي يجب عليها الإطعام. والشافعي وأحمد يفرقان بالنسبة للخوف، فإذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، أما إذا كان الخوف على الولد فمع الإفطار والقضاء يجب الإطعام. والصواب هو مذهب ابن عباس ومذهب كذلك ابن عمر، مذهب ابن عمر رضي الله عنهم، وهو موافق تماما لحديث أنس بن مالك الكعبي أن الله سبحانه وتعالى قد وضع الصوم عن الحامل والمرضع. ثم هذا هو تفسير الصحابة ولا يعلم لهم مخالف في ذلك، فلهذا بعض أهل العلم قرر أن هذا إجماع، إجماع سكوتي بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلم ينكر عليهم أحد من الصحابة. وأما كما أشرت قياس الحامل والمرضع على المريض لا يصح، ثم هو يقابل النص، يقابل السنة وفتاوى الصحابة، فلا عبرة به.